بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما هو الاسم وما هي الصفة؟ عندما نقول لله أسماء وصفات، ما هو الاسم وما هي الصفة؟ وأذكر بعض الفروق بين أسماء الله وصفاته، أو الأشياء التي تميز الاسم عن الصفة والصفة عن الاسم. والجواب: هناك كلام كثير لأهل العلم في هذا، ولكن وقفنا على كلام للشيخ العثيمين رحمه الله ورفع درجته في الجنة. وهذا الرجل آية من آيات الله، آية من آيات الله، ونحن ومن بعده عاله على كتبه في العقيدة وفي الفقه وفي غير ذلك، رحمه الله رحمة واسعة. فإنه يعني جعل الله لكلامه قبولا، وجعل الله له قدرة على يعني على تسهيل العلم وعلى توضيحه للناس. فقال رحمه الله في شرح السفارينية صفحة 169، قال: الاسم ما دل على معنى وذات، والصفة ما دل على معنى فقط. ومثلا إذا قلنا الرحمة، هذه صفة، صفة دلت، هذه الكلمة دلت على معنى الرحمة. لكن عندما نقول الرحيم فإن هذا اسم، لأنه دل على معنى وذات. وهذه هي الخلاصة: الاسم ما دل على معنى وذات، والصفة ما دلت على معنى فقط. فنريد أن نعرف ما هو الذي يميز الأسماء عن الصفات والصفات عن الأسماء. قال أهل العلم: يميزها أمور. الأمر الأول أن الأسماء يشتق منها صفات، أما الصفات فلا نشتق منها أسماء. يعني الآن أسماء الله، كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة. فاسم الله الرحمن الرحيم تشتق منه صفة الرحمة، واسم الله العليم نشتق منه صفة العلم، واسم الله الحكيم نشتق منه صفة الحكمة، واسم الله القدير نشتق منه صفة القدرة، وهكذا. كل أسماء الله سبحانه وتعالى كل اسم يشتق منه صفة، أما الصفات لا نشتق منها أسماء. هناك صفات لله سبحانه وتعالى لا نشتق منها أسماء. فمثلا من صفات الله سبحانه وتعالى الإرادة: يريد الله ليبين لكم، يريد الله أن يتوب عليكم، هذه من صفات الله الإرادة. لكن لا نقول أن من أسماء الله المريد، هذا ليس من أسماء الله. وكذلك من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يمكر بمن يمكر به. قال الله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فنثبت من صفات الله كما ستأتينا بالتفصيل إن شاء الله أن من صفات الله المكر. لكن هل نقول أن من أسماء الله الماكر؟ لا. وكذلك من صفات الله سبحانه وتعالى المجيء، أنه يجيء سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فهل نقول أن من أسماء الله الجائي؟ لا. فهذا هو الفرق الأول، هذا الفرق الأول، أن الاسم يشتق منه صفة، والصفات ليس كل صفة يشتق منها اسما، ليس كل صفة نشتق منها اسما. الفرق الثاني أن أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا فرق مهم جدا، أسماء الله وصفات الله تشترك في الاستعاذة والحلف بها، وتختلف في التعبد والدعاء. انتبهوا لهذه الفائدة: أسماء الله وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف بها، ولكنها تختلف في التعبد والدعاء بها. فمثلا يعني الاستعاذة يجوز أن نستعيذ بأسماء الله ويجوز أن نستعيذ بصفات الله. فيجوز أن نقول أعوذ بالله، أعوذ بالله العظيم، وأعوذ بالرحمن من شر هذا الشيء، أعوذ بالرحيم. يجوز أن تستعيذ بأسماء الله بمعنى تلتجئ. ولكن أيضا، وهل يجوز أن نستعيذ بالصفة؟ نعم يجوز أن نستعيذ بالصفة، لأنها قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما كان يعني نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك يا الله. فاستعاذ بوجه الله، وهي صفة من صفات الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدل الإنسان على الرقية وعلى أن يقرأ على نفسه إذا وجد الألم في نفسه في جسمه، يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. إذا آلمه شيء من جسده يقول هذا: أعوذ بعزة الله وقدرته. إذا استعاذ بالعزة واستعاذ بالقدرة، فهنا يجوز الاستعاذة بالاسم ويجوز الاستعاذة بالصفة. وكذلك الحلف، الحلف يجوز أن نحلف باسم الله ويجوز أن نحلف بصفة الله. فيجوز لك تقول: والله والرحمن والرحيم والعظيم والملك، هذا قسم. ويجوز لك أن تقسم كذلك بصفات الله سبحانه وتعالى فتقول: وعزة الله، وعزة الله وقدرة الله وجلال الله، وأنت تقسم. فالقسم يكون باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته. لكن التعبد والدعاء لا يكون إلا بأسماء الله فقط، لا يكون إلا بأسماء الله فقط. التعبيد، التعبيد الذي هو التسمية، فيجوز أن نسمي التعبيد الذي هو التسمية، نقول: عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد القدوس وعبد اللطيف وعبد الخبير، هذا تعبيد بأسماء الله وصفاته. لكن هل يجوز أن نقول عبد القدرة وعبد الكرم وعبد الرحمة وعبد العزة؟ لا يجوز، لا يجوز أن نعبد إلا للأسماء، لأسماء الله سبحانه وتعالى. وكذلك الدعاء، الدعاء نقول: يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا لطيف. لكن هل يجوز أن ندعو بالصفات؟ لا يجوز. فلا يجوز أن تقول: يا رحمة الله ارحمينا، يا كرم الله أكرمنا، يا لطف الله ألطف بنا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز كما يقول أهل العلم. وهذا الشيء منتشر بين العوام، يعني وقد ذكرنا بعض ذلك في المناهي اللفظية، أنه يقول: يا نعمة الله، أو يا رحمة الله ارحمينا، أو يا لطف الله، ينادي لطف الله وينادي يعني رحمة الله وينادي نعمة الله، هذه كلها لا تجوز. فلا يجوز أن يدعى إلا الله، ولا يجوز أن يعبد إلا لله. وأما بالنسبة للاستعاذة والحلف فيجوز أن يحلف ويستعاذ بالله أو بصفة من صفاته، أو بصفة من صفاته. فهذا هو الفرق الثاني، وهو فرق مهم جدا. ومن الفروق كذلك يذكرون أن الاسم لا يشتق أيضا من أفعال الله، الاسم، وبينما الصفة تشتق من أفعال الله سبحانه وتعالى، الصفة تشتق من أفعال الله، أما الاسم لا يشتق من أفعال الله. فمن أفعال الله الحب، أن الله سبحانه وتعالى يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب المتطهرين، يحب التوابين، هذا فعل من أفعال الله، المحبة، الحب. هل نستنبط منه ونشتق منه اسم نقول الله هو المحب؟ لا، لأن الأسماء توقيفية، فلا نشتق منه اسما، لكن نشتق منه صفة، فنقول الله يتصف بصفة المحبة، الله يتصف بصفة المحبة. وهكذا عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى غضب، وهذا فعل ماضي ويفيد الاستمرار، أن الله سبحانه وتعالى غضب عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، فهذا فعل. هل نشتق منه اسما لله فنقول الغاضب؟ لا، لا يجوز. لكن هل نشتق منه صفة؟ نعم، ونقول صفة الغضب، إثبات صفة الغضب لله على ما يليق بجلاله. إذن هذه ثلاثة فروق بين الاسم والصفة ذكرها أهل العلم، ونقلناها من كتاب صفات الله للسقاف، وهو كتاب طيب في بابه، في باب الأسماء والصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.